فاخترتك فاستمع لما يوحى فاستبق لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم.